أحسن الله إليكم ذكرتم أنه أي كتاب الإنصاف 5 مقامات والمذكور 6، لعله كذلك الإنسان يسهو وينزق كتاب الإنصاف في حكم الاعتكاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.